الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أولا، الله سبحانه وتعالى أضاف العبادة إلى ذاته، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، كأن تقول لرجل أمامك يعلم أن هذا ابنك، تقول له هذا ابني، تريد من هذا أن تشرف هذا المخلوق، هذا الابن، هذا ابني، أنا أبوه. الله سبحانه وتعالى أضاف العبادة إليه في آيات كثيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حيثما وردت كلمة العباد مضافة إلى الله عز وجل فهذه الإضافة إضافة تشريف، فالله سبحانه وتعالى شرفنا حينما أضافنا إلى ذاته. يا أيها النبي قل لعبادي، هذا أمر بالنص الدقيق، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. العلماء في تفسير هذه الآية قد ذهبوا مذاهب شتى. المعنى الأول أي قل لهم أن يقولوا كلمة التوحيد ليقولوا الحق، إذا تحدثوا لا يتحدثوا بالباطل، لا تقل كلاما ليس صحيحا لست قانعا به، لا ينطبق على الحقيقة، لا ينطبق على الواقع، مختل لا يقف على قدميه، هذا الكلام غير الصحيح، الكلام الباطل، الكلام الذي لا جدوى منه، الكلام الذي لا تعتقد أنت صحته، تقوله لماذا؟ إرضاء لزيد أو عبيد؟ وماذا ينفعك زيد أو عبيد؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذا تكلمت في موضوع ما فتكلم الحقيقة، اذكر حكم الله عز وجل، لا تجاري أهل الفساد، لا تماري أهل الباطل، لا تمل معهم، لا تداهنهم، لا تقل كما يقولون وأنت غير قانع بقولهم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الربا حرام، قلها ولا تخف. أي شيء حرمه الله عز وجل اذكر أنه حرام، وأي شيء أحله الله عز وجل بين أنه حلال، وإذا اختلطت الأمور فوحد، أي أرجع الأمور إلى الله عز وجل، اعزو الأفعال إلى الله عز وجل، بين معنى قوله تعالى لا إله إلا الله، لا مسير في الكون إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. قل التي هي أحسن. لو أن الناس تكلموا في البيوت وفي النزهات وفي السهرات وفي الندوات، تكلموا الحقيقة، تكلموا الذي هو أحسن، لتولدت قناعات عند الأبناء وعند بعضهم بعضا. هذه القناعات لا تلبث أن تحملهم على الحق، على السير في طريق الحق. فقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الأحسن أن تقول إن الطبيب الفلاني هو الذي شفى ابني، أم الأحسن أن تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهم الطبيب، ألهمه تشخيص الداء وألهمه الدواء الناجع، فوفق الطبيب إلى معالجة ابني وإلى شفائه؟ هذا هو الذي هو أحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال بعض علماء التفسير الأحسن أن توحد، الأحسن أن تقول كلمة التوحيد، الأحسن أن لا تشرك، ألا تعزو الأمور إلى أشخاص ليس بيدهم شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، فكيف بمن يعتقد أنهم يدفعون عن غيرهم؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن. تكلم بالحق، لا تنطق بالباطل، لا تجامل، لا تماري، لا تتملق، لا تقل كلاما لست قانعا به، لأنك إذا قلت كلاما لست قانعا به وسمعه منك من يثق بك أدخلت الباطل إلى نفسه وأنت لا تشعر. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. لا تقل للفاسق أنت إنسان مهذب لطيف مرن ذكي، لو سمع الناس منك هذا الكلام وأنت تماري رجلا فاسقا لصدقوا كلامك ولاعتقدوا أنه على حق وأنه قدوة حسنة. فقل التي هي أحسن. إذا تحدثت في أي موضوع لا تقل إلا الذي تقنع به أو فاسكت، أما أن تنطق بالباطل فرب كلمة لا تلقي لها بالا يهوي بها المرء في جهنم 70 خريفا. لو النبي عليه الصلاة والسلام يعد سكوته سنة لأنه لا يمكن أن يقر على باطل، فلو سكت لكان الفعل الذي فعله صحابي أمامه، أو لكان القول الذي قاله رجل أمامه حقا لأنه سكت، سكوته إقرار. فإذا عودت نفسك أن تقول التي هي أحسن في أي موضوع قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، في المجادلة في المناقشة لا تقل كلاما قاسيا، ليس الهدف أن تنتصر على هذا الإنسان، الهدف أن تأخذ بيده، لا تجرحه، لا تحقره، لا تشفه رأيه، لا تستعلي عليه، تواضع لمن تعلم. إذا ناقشت، إذا جادلت لا تقل هذا الكلام كذب، إنك بهذا جرحت خصمك وحطمته. قل له تعال يا أخي لنفكر معا في هذا الذي قلته، لنبحث له عن برهان، لنبحث له عن دليل، أين الدليل؟ ألا تعتقد معي أن هذه الفكرة أصوب من هذه؟ جادلهم بالتي هي أحسن. إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف. المعنى الأول، قل كلمة التوحيد ولا تخش في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. المعنى الثاني، إذا دعوت إلى الله، إذا جادلت أهل الكفر، جادلت أهل الشرك، لا تجرحهم، لا تحقرهم، لا تسفكهم، لا تسبهم، فيسب الله عدوا بغير حق. إذا أردت أن تقنع الناس فاسلك معهم أي سبيل إلا المجادلة، إنها لا تأتي بخير. أنا زعيم كما قال عليه الصلاة والسلام بقصر برضض الجنة لمن ترك المساحنة الشحناء وهو محق. قل التي هي أحسن. الكلمة القاسية، الكلمة الجافية، الكلمة الجارحة، إنها توقع بين الناس، إنها تزيد خصمك تشنجا، تزيده تمسكا بباطله، تحمله على أن يعاديك، تحمله على أن يفكر في إيذائك. قل التي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأحسن اسم تفضيل، لو أن هناك 100 جواب كلها حسنة ابحث عن الأحسن، لو أن هناك 100 جواب تنضوي كلها تحت عنوان جواب حسن، يجب أن تبحث عن الأحسن، عن الكلمة المؤنسة، الكلمة اللطيفة، الكلمة التي لا تفرق، الكلمة التي تجمع، الكلمة التي تقرب، الكلمة التي تلين القلب. هكذا المؤمن كان عليه الصلاة والسلام لين العريكة، يألف ويؤلف، لم يواجه أحدا بما يكره، كان إذا أراد توجيه الناس صعد المنبر قائلا ما لي أرى قوما يفعلون كذا وكذا، قوما يكون الذي يريد أن يعظه واحد، ما لي أرى أناسا يفعلون كذا وكذا، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، لئلا يواجه الإنسان بما يكره. إذن بالتي هي أحسن، أحسن على وزن أفعل، وأفعل اسم تفضيل، واسم التفضيل يعني أن شيئين اشتركا في صفة واحدة لكن الأول أكثر اتصافا بهذه الصفة، فقد تقول كلمة حسنى وقد تقول كلمة أحسن، قد تقول كلمة حسنة وقد تقول كلمة أحسن. فالله عز وجل يأمرك بأن تقول التي هي أحسن. كم من طلاق، وكم من تشريد أطفال، وكم من خراب أسرة سببها كلمة قاسية من الزوج أو كلمة قاسية من الزوجة، وكم من شركة فيها الخير العميم وفيها الرزق الوفير انتصمت بكلمة جافية قالها شريك لشريكه، وكم من مشروع كان يرجى له النجاح تراجع وتقهقر بكلمة قاسية قالها شريك مع شريكه، وكم من شيء نعلق عليه الآمال تحطم بكلمة تفوه بها إنسان بغير حق. لذلك كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. قبل أن تقول كلمة فكر كثيرا، ابحث عن الكلمة الأحسن. قل لعبادي إن كنا عباده فنحن مأمورون بهذا الأمر، مأمورون أن نقول الكلمة الأحسن. المعنى الثاني الثالث أنه قل الكلمة الأحسن في أي علاقة مع الآخرين. إذا كنت تضبط أمرا، تدير دائرة، تدير مدرسة، تدير معملا، في علاقتك مع من هم دونك، مع من هم فوقك، قل الكلمة الأحسن. فقد يكون من يعمل معك مخلصا وقد يبذل كل جهده، فإذا سمع منك كلمة قاسية فقد حطمته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، سمع رجلا يركض في المسجد ليلحق الركعة مع رسول الله، وقد أحدث ضجيجا وجلبة، فلما انتهت الصلاة قال له: يا أخي زادك الله حرصا. انتقالوا أجمل كلمة، عد هذا حرصا منه على الصلاة، زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعود. إذن المعنى الأول الأحسن كلمة التوحيد، والأحسن في المجادلة، والأحسن في أي علاقة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا يمكن أن تصلح ذات بينك، يعني العلاقة فيما بينك وبين غيرك، أو العلاقة فيما بين اثنين، إلا بالكلمة الأحسن. فلو كنت قاسيا، لو وبخت، لو قرعت، لو حقرت، لو استهزأت، لو شمت، لو استعليت، لجرحت. يا رسول الله، كما قالت إحدى زوجاته رضي الله عنها: إن فلانة قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة. قد يقول الأب لأحد أولاده أمام بقية الأولاد كلمة قاسية فيتعقد الابن. قد تصف الأم ابنتها بوصف فيه نقد لاذع تعقدها. قل الكلمة الحسنى. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. فساد ذات البين، التفتت، تفتت الأسرة، تفتت العائلة، تفتت الحي، تفتت القرية، تفتت المدينة. الكلمة القاسية والنقد اللاذع والاستهزاء والسخرية والاستعلاء والاحتقار، هذا كله يفتت المجتمع، يصبح المجتمع أفرادا متفرقين، متعادين، متباغضين، متدابرين. المعنى الرابع قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. إياك أن تناقش إنسانا بعيدا عن الدين وتقسو عليه، لا يجد ملجأ إلا أن يسب دينك ويسب مقدساتك، عندئذ توقعه في حرج كبير. قل له الكلمة الحسنى، لا تجادل من لا خير منه، فذكر إن نفعت الذكرى. بعضهم قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أن تأمر بما أمر الله وأن تنهى عما عنه نهى الله. هذا معنى قوله تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. وبعضهم قال هذا أمر موجه لخاصة المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعصي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أن تثنو على الخصومات، أن ترد على الإساءة بالإحسان، أن ترد على التشهير بالصمت، أن ترد على النقد بالمدح، أن ترد على القطيعة بالوصل، أن ترد على الظلم بالإنصاف. هذه أخلاق الأنبياء، لو قلدتهم، لو جعلتهم قدوة لك، لأحبك عدوك قبل أن يحبك الصديق. والفضل ما شهدت به الأعداء. المعنى الأول كلمة التوحيد، المعنى الثاني في المجادلة، المعنى الثالث في أي علاقة اجتماعية، المعنى الرابع في مجادلة خصوم الدين، المعنى الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعنى السادس أمر موجه إلى خاصة المؤمنين. هذه كلها، أو هذه بعض المعاني المستفادة من قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما وجدت تشبيها موضحا لهذه الآية كالتشبيه التالي: لو أنك وضعت بينك وبين أخيك شيئا متفجرا، يأتي الشيطان فيشعل هذه المادة فيحدث انفجار فيحطم الطرفين. الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم. متى يستطيع الشيطان أن ينزغ بينهم؟ لأن أحدهم قال هذه الكلمة القاسية فكانت كشيء متفجر. لولا أنك قلت لأخيك إنك لا تفهم، إنك أحمق، إنك كذاب، هذه الكلمات كأنها ألغام، يأتي الشيطان فيشعلها، فإذا أشعلها تفجرت وحطمت الطرفين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يفرق بينهم، يوقع بينهم العداوة والبغضاء. على مستوى البيت، لو أنك كلما وجدت من زوجتك خطأ قسوت عليها في الكلام لكانت هذه القسوة لغما، يأتي الشيطان فيفجره. لذلك رب كلمة قاسية فرقت بين زوجين، وإذا فرقت بين زوجين ضيعت الأولاد وشردوا. وليس اليتيم من مات أبوه، بل اليتيم من لم يلقى من المجتمع العناية الكافية. إن الشيطان ينزغ بينهم، يتمنى الشيطان أن يفسد العلاقات بين الأخوين، بين الشريكين، بين الزوجين، بين الأب وابنه، بين الأم وابنها. لذلك البعيد عن الله عز وجل بدفع من الشيطان ينطق بالكلمة القاسية الجافية، فيأتي الشيطان للطرف الثاني: انظر ماذا قال لك ابنك، أهذا ابن؟ يطرده شر طرده. يلتجئ هذا الابن إلى رفقاء السوء، تفسد أخلاقه، يقع في بعض الجرائم، قد يحكم عليه بالإعدام. أساس هذه المشكلات كلها أن الابن بوسوسة من الشيطان تفوه بكلمة قاسية مع الأب، طرده الأب، تسلمه الأشرار، دلوه على طريق الجريمة، اقترف جريمة، حكم، أعدم. أساسها كلمة، كلمة، كلمة قالها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا سعد، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان أربعة أخماس المعاصي ترتكب به: الغيبة، والنميمة، والكذب، والإفك، والبهتان، وقول الزور، وشهادة الزور، والإيقاع بين الناس، والاستخفاف بالناس، والاستعلاء عليهم، والسخرية منهم. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ليقولوا كلمة التوحيد، وليحسنوا المجادلة، وليحسنوا القول في كل علاقة اجتماعية، وليحسنوا مجادلة أهل الكفر والفجور، وليأمروا بالمعروف، ولينهوا عن المنكر، وليرتفعوا فوق الضغينة والحقد والسباب والشتائم، ورد الصاع صاعين. هذا كله ليس من أخلاق المؤمن. سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان يمشي في المسجد ليلا، ويبدو أن المسجد كان مظلما في الليل. يروى أنه داس على أحد المصلين على طرف قدمه، تألم هذا المصلي، قال: أعمى أنت؟ قال: لا. فلما قيل لهذا الأمير العظيم، لأمير المؤمنين: كيف تسكت على هذا الكلام؟ قال: سألني فأجبته. أعمى أنت؟ قال: لا. وانتهى الأمر بهذه الكلمة، انطفأ الشر. وهذا توجيه نبوي: إذا غضبت فاسكت، لأن أي كلمة تقولها وأنت غضبان ربما تؤذي بها كثيرا، ربما تفسد علاقات، ربما تسبب خراب أسرة، ربما تفسد بين شريكين. إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فتوضأ، إذا غضبت فاغتسل، إذا غضبت فاخرج من البيت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يغضب فيطلق، ويقف على أبواب المفاتي، جمع مفتي، يستفتيهم: ما وضع زوجتي؟ أتجوز لي؟ أعلاقتي معها صحيحة؟ كنت في غنى عن هذا لو أنك لم تغضب. لا تغضب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ليست عداوته خافية، ليست عداوته ظنية، عداوته مبينة، عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. الرحمة نوعان: رحمة مادية ورحمة معنوية. فالرحمة المادية أن تكون مرتاحا في صحتك. الأجهزة على اختلاف أنواعها تعمل بانتظام، هذه رحمة. أن تجوع وتجد الطعام الذي يسد جوعك، هذه رحمة. أن تجد الماء الذي يروي ظمأك، هذه رحمة. أن تجد المأوى الذي يؤويك، هذه رحمة. أن تجد الزوجة التي تسكن إليها، هذه رحمة. أن تجد الابن البار، هذه رحمة. أن تجد زوج البنت الصغرى المخلصة المهذبة الدينة، هذه رحمة. أن يكون جارك لطيفا، هذه رحمة. هذه كلها رحمة، كل شيء ترتاح له رحمة. وأن يتجلى الله على قلبك قيل عليه، هذه رحمة. وأن يقذف الله في قلبك النور، هذه رحمة. هناك رحمة مادية وهناك رحمة معنوية أو رحمة نفسية لا يعرفها إلا من ذاقها. الرحمة المادية قد يشترك بها الناس جميعا، مؤمنهم وغير مؤمنهم، ولكن الرحمة الروحية هذه خاصة بالمؤمن. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من عبيده، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذه الرحمة يعطيها الله عز وجل، يعطيها مكافأة على استقامة الرجل، ويعطيها تشجيعا له على أن يجلبه إلى طريق الإيمان، يعطيها استحقاقا أو تشجيعا. والرحمة المادية قد يعطيها لأهل الكفر استدراجا، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه الرحمة الشيء الذي ترتاح له، صحتك وزوجتك وأولادك وعملك ودخلك وبيتك ومركبتك، إن بعثت في نفسك الراحة فهذه رحمة بشكل أو بآخر، لكنها رحمة مادية قد تكون استدراجا وقد تكون تقديرا ومكافأة وقد تكون تشجيعا وإكراما. على كل، هناك علم إلهي يحدد هذه الرحمة، والدليل قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. يرحمكم لعلمه بكم، لعلمه أن هذه الرحمة تناسبكم، لعلها تحملكم على التوبة، لعل هذه الرحمة تكون مكافأة لكم على حسن صنيعكم، لعلها استدراج ولعلها مكافأة ولعلها تشجيع. أما رحمة الله الروحية إذا تجلى على قلبك وغمرك بأنواره فهذه رحمة يختص بها المؤمنون من دون غيره. على كل، ربكم أعلم بكم، لعلمه بكم يرحمكم، رحمة مادية تشجيعية أو تقديرية أو استدراجا أو رحمة روحية تنسون بها كل الدنيا. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. كل شيء يخالف طبيعة الجسم أو طبيعة النفس هو عذاب. لو أن جهازا من أجهزتك تعطل لكان عذابا قد لا يطاق. فهناك الأمراض وهناك الهموم وهناك الأحزان وهناك المقلقات، هناك أمراض نفسية وأمراض جسمية، هناك ضيق ذات اليد، هناك نقص في الثمرات في الأولاد، هناك زواج سيء، هناك زوجة مشاكسة، هناك ولد عاق، هناك بيت ضيق، هناك مركبة صعبة. أنواع العذاب لا تعد ولا تحصى، وكلها أدوية في صيدلية ربنا جل وعلا. أدوية كل أنواع العذاب المادي والمعنوي، الصغير والكبير، النفسي، هذه كلها أدوية. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ربكم أعلم بكم، لعلمه بكم يرحمكم أو يعذبكم. إذن رحمته وعذابه مبنيان على علم الله بكم. إن الرحمة تناسبكم أو أن العذاب يردعكم. لذلك قال بعض العلماء هناك مصيبة قصم، وهناك مصيبة ردع، وهناك مصيبة دفع، وهناك مصيبة رفع، وهناك مصيبة كشف. فإذا كان الإنسان ميؤوسا من صلاحه تأتيه مصيبة تقصمه وتهلكه وتدحقه وانتهى الأمر، لا خير فيه، لا خير يرتجى منه. هذه مصيبة القصم. وإن كان هناك معصية وعناد ومجاهرة وفجور تأتي مصيبة الردع. الرجل الشديد العتيد لا تقوى ركبتاه على حمله، يبكي كالأطفال. طبعا عند الله أدوية المادة الفعالة فيها كثيفة جدا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. في دواء بقول لك 250، في دواء 500، في دواء 1000. قال لي واحد أخذ دواء مليون عياره، يسلكه عذابا صعدا. هذه مصيبة الردع، مرض خطير. كان يزني، جاء المرض الخطير فحمله على التوبة. هذه مصيبة الردع. أما مصيبة الدفع هذه للمؤمنين. ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه. هذه مصيبة الدفع. مؤمن مقصر، يا رب ارحمه. قال يا عبدي كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذه مصيبة الدفع. مستقيم لكنه مقصر، يدفعه نحو الأمام، يخوفه، تلوح له مصيبة، يلجأ إلى الله عز وجل، ارتفع. هذه مصيبة الدفع. فإذا كان مستقيما وذا همة عالية، إذا جاءته مصيبة رفعت مرتبته عند الله عز وجل. أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أما الأنبياء عليهم صلوات الله فالمصائب التي تصيبهم من أجل كشف حقيقتهم في أنفسهم من الكمال الذي يسمو على كمال البشر، بحيث أن هذا الكمال لا يظهر للناس إلا في ظروف صعبة. لذلك يذهب النبي عليه الصلاة والسلام مشيا على قدميه إلى الطائف. وأما كلمة مشيا على قدميه لا يعرفها إلا من زار الأماكن المقدسة ورأى فيها شدة الحر. وماذا تعني كلمة مشيا على قدميه من مكة إلى الطائف؟ ليصل إليها، ليرده أهل الطائف شر رد، ليستخفوا برسالته، ليؤذوه. يأتي سيدنا جبريل يقول: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه مصيبة الكشف، وهناك مصيبة الرفع، وهناك مصيبة الدفع، وهناك مصيبة الردع، وهناك مصيبة القصم. لذلك الأدب الإسلامي هو أنه إذا أصابتك مصيبة فاتهم نفسك، قل: لعلي فعلت معصية، لعلي قصرت، لعلي أكلت مالا حراما. وإذا أصابت أخاك مصيبة فأحسن الظن به، قل: هذه مصيبة ترقية، وهذه مصيبة رفع، وهذه مصيبة رفع درجاته عند الله عز وجل. استعمل هذه القاعدة: إن ألمت بك مصيبة فاتهم نفسك، وإن ألمت المصيبة بأخيك فأحسن الظن به. إذن ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. رحمته وفق علمه بكم، علمه بما يناسبكم، وعذابه وفق علمه بما يناسبكم. إنه حكيم. ومعنى حكيم أن الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان نقصا في كمال الله، ونقصا في علمه، ونقصا في حكمته، ونقصا في رحمته. الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع. لذلك إذا كشف الغطاء اخترتم الواقع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. أنتم مخيرون. وما أرسلناك عليهم وكيلا، لست مكلفا أن تحملهم بالجبر والقهر على الإيمان. أنت منذر، أنت مبشر، أنت رسول، أنت مبلغ. هم مخيرون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. إذن أنتم مخيرون. الآية دقيقة جدا: أنتم مخيرون، وفق اختياركم يعلم الله اختياركم، ويعلم نواياكم، ويعلم وجهتكم. إذن يرحمكم أو يعذبكم بحكمة بالغة هي من حكمة الله عز وجل. آية دقيقة جدا جمعت بعض العقائد: ربكم أعلم بكم. أعلم اسم تفضيل، لا، ليست في الأرض جهة تعلم حقيقة الإنسان كعلم الله عز وجل. أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. إنما أنت، إن أنت إلا نذير، وما عليك إلا البلاغ المبين. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. علم الله عز وجل يعني لا يستطيع مخلوق أن يحيط به. يعني هل يستطيع يعني موظف بسيط في كلية الطب أن يعرف مستويات الأطباء وأيهم أكثر علما وأيهم أكثر مهارة في الجراحة؟ لا يستطيع هذا. فكيف يستطيع هذا الموظف البسيط أن يفرق بين أربعة جراحين في القلب في العالم، أيهما أكثر مهارة؟ يعني من يستطيع أن يقيم الصحابة إلا أن يكون فوقهم؟ لذلك نحن كمؤمنين إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لسنا جميعا مؤهلين أن نميز بينهم ولا أن نقيمهم ولا أن نقول هذا أفضل من هذا، هذا كلام مرفوض، نحن جميعا دونهم. إذن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الله عز وجل قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هؤلاء الأنبياء الذين وصلوا جميعا إلى مرتبة النبوة، وهذه المرتبة تعني عدم الانقطاع عن الله أبدا، الاتصال الدائم. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، ومع ذلك الله عز وجل فضل بعضهم على بعض لعلمه غير المتناهي بهم. مثلا الله سبحانه وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، يا يحيى إنا نبشرك بغلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أما نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يخاطب إلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول. جاء اسمه في القرآن على صيغة الخبر محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. أما الخطاب لم يخاطب إلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه دعوة إلى التوحيد، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أصناما كانوا أو أشخاصا لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله منكم إلى غيركم، وكفى بهذا ضعفا وعبودية لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.